شيئا ما يبقى. أما أن تكون العلاقة زواج وأونلي، فمتصور أي حاجة ساعتها، تتوقع أي شيء، توقع أي شيء. يا أستاذ إحنا فشل في الخطاب الديني، إحنا قلنا لو كان سجود لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها غير مبينين دلالة. دي بقى تتاخد دلالة، الجملة دي بقى تتاخد ويبقى إيه، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أنا ربك الأعلى. بالظبط. طيب ما ده ترجمتها اللي على بالك السنين كده. اه تراكمات، شرايط قد كده، محاضرات قد كده. هو انا قلت لك قبل كده اللي بيتكلم في الكلام ده مع الاحتضار علميه، ما دام هيتكلم على الحقوق ويتزوجي بيني يا اختاه وتشنكحي يا اختاه، كاني بيه المامور. شوفي ايه اللي يرضيه فربنا يرضى عليكي. يعني ان شاء ربنا شرع الطلاق ما سماش الصوره باسم الطلاق، ما قالش فلا جناح عليكم اذا طلقتموهن ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه، وقالش فنصف ما فرضتم، وعلى الرجال وللرجال عليهن درجه بالانفاق، والرجال قوامون خدامون. لا احنا الخطاب ده، انا خدت الكلمه اللي حضرتك قلتها قبل برضه من فتره كده، وليه واحد صاحبي يعني ايه تفكيره زي اللي حضرتك اتكلم عليه ده كويس، فقعدت شرحت له حضرتك قلت له الكلام ده على الهوا، قلت له يا عم ده القانون ده طلع ان احنا شغالين عندهم. بالظبط. مش ان احنا اسيادهم، مش فوقيهم، احنا شغالين على خدمتهم. بالظبط. فده كان صادم له جدا، وده راجل عنده 45 سنه ولا حاجه. بالظبط. ما سمعش المفهوم ده قبل كده. بالظبط. وعندك حاجه ثانيه، التفكك الاسري على مستوى العيله والانتيم واصدقاء الفيسه هيسه، ببص بره انا حاسه انه ماشي عوج، ودي بنصيحه خربانه، ودي بنصيحه تلفانه، ودي ما تسكتلوش، في حين انه لو دخل على المتحاورين هيبطلوا الكلام في الموضوع ده وهيتكلموا في انذر بروجكت وموضوع تاني. ده تفكك، تفكك كبير. المجتمع بتمثله آية في سورة التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بغض النظر عن القرايب والفاميليات والبتاع، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحلهم وسيرحمهم الله. إحنا عندنا بدل ما نشوف موضوع زي اللي انت بتعالجه معايا اللي لادي على الله بس نعرف نعالجه، الخطاب الديني على الفيس شغال في ابو لهب، سيصلى ناما ذات لهب وامرأته معاه، ويجي يوم القيامه ربنا يقول لابو لهب خش الجنه. ايه ده؟ ايه ده؟ في حاجة دغسوهن باللدغة في الأزهر الشريف اسمها الجائز في حق الله. يعني ايه بقى؟ هقول لك دقيقة واحدة. الجائز في حق الله يعني ايه؟ ايه الواجب في حق الله؟ كله كمال. الواجب، الحاجة الواجبة لربنا كله كمال. سميع بيسمع، بصير بيرى. ايوه. وفي حاجات مستحيل على الله. الظلم مستحيل على الله، وقال حرمته على نفسه. في باب اسمه الجائز في حق الله. يعني يدخل المطيع جهنم ويدخل العاصي الجنة، محدش شريكه. الجماعة دول بتوع علم الكلام اللي هو بتحول بعد كده لعلم التوحيد، ما سكتوش عند كده. قالوا بس ده يتنافى مع عدله. يعني تقول ايوه هو حر. إذا أجازنا حر بس يعني، بس مش ضمن الشروط القواعد اللي هو القواعد اللي هو حطها. يعني يعني هو الجائز ما لا شريك له في ملكه. ايه الداعي لاثاره هذه الاشياء الكلاميه على فيسا هيسا على سوشيال ميديا؟ يعني مش هتجيب ال 100 مليون بتوع العيال بتوع المهرجانات؟ طب ايه علاقة، ايه علاقة كلام زي ده بالعنف الأسري؟ العنف الاسري، الدنيا في وادي والخطاب الديني في وادي. الخطاب الديني يجنن اللي ما يجننش، والحياه الاسريه اللي هي تدخل الجنه وتخلي البني ادم في بيته يعرف ايه اللي له وايه اللي عليه. وازاي واحده زي ام المؤمنين خديجه، النبي عليه الصلاه والسلام ظل يبكيها حتى مات، وهي ميته وهو لسه في مكه. فكانت السيده عائشه الصغنونه تقول كنت اغار منها وهي ميته، وقالت له مره ما كانت الا عجوزا ابدلك الله خيرا منها. يعني بص لي انا اليونج، انا الوحيده البكر. فبكى وقال والله ما ابدلني الله خيرا منها، امنت بي اذ كفر الناس، صدقتني اذ كذبني الناس، واستني اذ حرمني الناس. التلاتة بوينتس دول ورقة عمل لإصلاح الحياة الشوجية بين ده من ناحية الزوجة، ده من ناحية الجوز. ما هو أنت مش ممكن واحدة تصدقك وأنت كذاب إلا إذا كانت زيك بطلوا على أشكالها تقع. أنت كن صادقا، مش ممكن واحدة مش ممكن واحدة تدعمك وتسندك وتساعدك إذا كنتش أنت راجل محترم معاها. بالظبط كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام له الكمال البشري الذي يليق به. امرأته قال أول من آمن بنفسه وأول، وكان يظل يذكر أنا بقول للبنت بتاع النهارده اللي اسمها أرونا ريشة بتاع يعني أنت ده أنت بتصدقي الدنيا كلها وبتكذب للراجل اللي معاك ده؟ الدنيا كلها تأمن وأنت مش مأمناها؟ الدنيا كلها مقتنعه بشغله حتى لو كان سيمبل بسيطا وانت مش مقتنعه بشغله؟ التلاته دول ورقه عمل لانجاح الحياه، او ده اسمه الشيء الذي كان ينبغي ان يكون باقيا لكن شيئا ما يبقى. طب هل لحظه حصول عنف من الراجل بتبقى دي محدش بيقف عندها وبيتعامل معاها على انها طبيعي فيحصل رد فعل منفلت نفسيا زي اللي احنا بنشوفه، الناس او الراجل بقى هو اللي يكمل اعتداءه وغضبه ويفقد عقله؟ ما هو الغضب الواحد بيفقد عقله. لحظه بدايه العنف دي احنا نعمل دينيا نبص لها ازاي؟ دينيا في كتاب مبروك عطيه اسمه قبل ان تصبح اعمى. لحظه العمى كان اسمه كده الاول. لحظه العمى. ايوه لحظه العمى، الواحد ما يشوفش بقى اللي قدامه يخبط بيه. سكينة، مولوتوف، أي حاجة في العين، أي حاجة بالكوباية بالمجاية بالسكينة بالمسدساية بالبلاوي السودة بالسكاكين اللي بتطلع بالحاجات دي، في معدلات تراكمية عبر السنين. مش ممكن أول موقف يودي إلى القتل أبدا. طبعا يعني مفهوم. معلم، قبل أن يصبح البني آدم أعمى، عارف شعرة معاوية لو كان بينه وبين الناس شعرة ما انقطع؟ إذا شدوا ألخ، إذا أرخوها شددته. فأنت قبل ما تتصاب بالعمى لقيتها منفعلة، اسحب أنت ناعم، أدق من روعتها. الحياة فن معالجة، مش الحياة كابوس. ولا الحياة أنا بقى كاتبة أستاذة بابا، ما توقف الدولة الجواز لغاية لما الشوطة دي تعدي. فقلت لها لو كانت شرطه لما دخلت في بناء المجتمع، المجتمع مبني غلط. انا وانا معدي وجاي لحضرتك وفي فرح على الدائري، متخيل ان بعد اسبوع ممكن واحد فيهم يقتل التاني؟ ليه بس؟ ما هي كده هو الفرح صور. وحصلت حادثه نفس اليوم. هو حصل بان الجوز دول عايزين يتصوروا، مش عايزين مش فاهمين الثمن اللي كل واحد بيدفعه. بالظبط. ده عمي العيد قبل العيد وكل واحد بقى بيبقى يفرغ في التاني انفعالاته كلها بالظبط، يعني جاي من بره هو هيطلع فيها كل غلو. بالظبط كده، والله المفروض الاختيار يكون برضو اختيار من بيت طيب وبيت كريم اصل اصيل اهم فيه وفيها. أيوة. اهم واحده كده واضحه، اهم ثلاث اربع حاجات الراجل يبقى محترم تجاه مراته ازاي؟ دينيا، يا دينيا ان يلين جانبه، والدليل اهو كان صلى الله عليه وسلم لين الجانب، يعني كميل عليه وهي مطمنه، تركن عليه تلاقيه نعم الصدر ونعم العطف ونعم الحنان مش بعاده، حسن العشره، والدليل اهو كان صلى الله عليه وسلم حسن العشره. ثلاثه ان يكون في خدمتها ما وسعته ذلك. مفهوم. سئلت ام المؤمنين عائشه كيف كان صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فقالت كان في خدمه اهله. وتخيل دينيا ومن بيت النبي، اهم ثلاث حاجات لين الجانب وحسن العشرة وخدمة الأهل. نفتح باب بقى لمشاكل كتير أوي. ست تعمل إيه تجاه جوزها بالظبط؟ هي في السجود، ولو كان سجود مفيش يعني فما في السجود أساس لغير الله، يعني إحنا برضو مصرين. الست تعمل في آية تاخد الأمة الإسلامية كلها اسمها وتعاونوا على البر والتقوى. انا قلت ثلاث حاجات، اللين جانبي الا يقتضي منها ان يئن جانبها كان جانبه، ولا هو يلين الجانب فيشد وتستسد ولا بيحصل ده الاوبز دايركشن ده ممكن الكارثه السوداء. يعني احنا برضو عايزين المعادلة تتحقق، لانه لما يبقى طرف لين تفتكره ضعيف فانت تتمريز. انت تفتكره ضعيف هو ايه بالنسبة لك؟ هو بالنسبة لك ايه؟ انت عايزه يبقى ضعيف ليه؟ مش من مصلحتك انه يبقى ضعيف، لو هو خارج حدود هذا البيت ينبغي ان يكون اسدا ليعود اليك بالمانجو وعصير البرتقال والايجار وفواتير الكهرباء والحاجات كلها والتليفونات والموبايل والحاجات دي كلها. يعني فلو كان ضعيفا لاكله الناس، فلابد ان يبدو قويا وتشجعوا على قوته. وفي حديث في البخاري اسمه حديث ام زرع مشهور قوي. ايه بقى؟ كانوا 11 ست، 11 احدى ست، الزعيمة بتاعتهم اسمها أم زرع، قالت لهم هنحلف كل واحدة تتكلم عن جوزها بصراحة. فواحدة من الحداشر قالت زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، يعني يستأسد إذا خرج من البيت، أما إذا دخل البيت ففهد ناعم. يبقى في فرق بين الحالتين. تمام. هو يدخل البيت يشيلك على كتافه وتقولي له يمين سنة شمال سنة خليك على طول يا أبو راعي، لو جه حد ولا ضيف ولا بتاع تحترميه وتقيه وبتاع. واختطبت بنت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لابن الربيع العاص، ابن أختها، كان من زينة شباب مكة، وهي كانت تحبه جدا، بيقول لها يا خالة أخت أمه، وقالت له حتى أتأذن أباها ما ادتلوش كلمة. وراحت للنبي قالت له أبو العاص بن الربيع أنت عارف إن هو متقدم وأنا قلت هتستأذن أباه، وهو بيطلب من خالته وهو بيطلب من خالته، فوافق عبارة للسهيل بقى كده يعني نادرة من نوادر العلم، وكان يحب موافقتها فيما لا يخالف الوحي صلى الله عليه وسلم، يحب يوافق، وده مبدأ مهجور يا شبابي. كلمة يحب يوافقها فيما لا يخالف الوحي، ما الوحي موجود وهو القرآن. ومراتك مش طالبة حاجة بره القرآن، ما تحب موافقتها يا أخي. طيب هل جزء من المشكلة إنه إحنا كمان بننقل أفكار دينية غلط، أو بننقل أفكار غلط للبنت وللولد؟ يعني يبقى المسؤول عن الإفساد ده في اللحظة دي هو العيلة، طريقة التربية، النصيحة اللي بتتوجه زي ما حضرتك بتقول؟ مفيش شك إن الكلام ده فيه جزء من الحقيقة، لكن ما بقاش كل الحقيقة، لأن فيه مصادر تانية لدى الشباب توهمه بأنه وصل إلى حد محدش يقول له حاجة، معلوماته متاخدة من مصادر تانية، من ميديا، من هدية، من أصدقاء. بس فكرة أنه هو بيشوف الشكل اللي عليه العلاقة في البيت، ويشوف الشكل اللي عليه اللي أبوه بيعامل بيها أمه، أو الأم بتعامل بيها. شوف أنا هقول، هي تكرر، البنت تكرر، والولد يكرر. شوف أنا هقول لك على حاجة، يعني إن شاء الله ألاقيها مستنياني يوم الدين. هقول لك على معلومة كده وانت على الهوى. المفروض على كل أب وأم مسلمين إنه يمسكوا دان الصغيرة، أم 9 سنين، أم 10 سنين، ويقولوا لها جملة واحدة. إيه؟ انت كبنت مسلمة بعد الجامعة جواز، انت ما تفهميش في الراجل. يعني مش فاهم. يعني ما تعرفيش الراجل اللي يسعدك مين واللي ما يسعدكيش مين. بتعرف منين؟ بس هل هي، طب هي تعرف كده؟ يقول لك دلوقتي كده الناس تقول لك ايه؟ عايز تاخد البنت تخلص جامعه على عماها، تقول لها انت هتتجوزي بتبقي ساكته. لا، هي تعجب باللي عايزه تعجب بيه برايه، لكن تبقى متاكده ان ده هينفع يقابل ابويا تعجب. ما ينفعش ما تبصلوش من الاول، لا قصه ولا حواديت. ابوها اسمه الولي، ابنها اسمه الوالي، اخوه اسمه الوالي. الوالي مسؤول عنها شرعا من غير جواز. هندخل القضيه، تسلمنا القضيه. الولايه بقت شكل بطاقه، معنى الولايه مفقود. يلا على البركه. سالته عنه يا ام حسين، ام حسين تسال ابو حسين الله يرحمه، والعم عايز يؤدي واجب ويصل رحم. طيب بمناسبة الأهل، المفروض يا فندم مفيش علاقات خارج نطاق الزواج، مفيش علاقات خارج نطاق الزواج. أما نعرف بقى إن البنية، أولاً إن بعض الشباب أو بعض الهنود اللي مش حمر، لما يعرف إن دي سكتها واقفة محدش هيفسد لها بنتها ولا قلبها، يبقى كل وان واي. على ولي الامر عدل يدرسه، وانا قلت على الهوى زمان، يقعد سنه يدرسه. امال ايه؟ الا اذا كان ابن اخته او ابن اخوه او مربيه في الحي، انما واحد غريب لسه على ما يروح الزيتون الغربيه والشرقيه، وساكن في تومانباي وكده الشمس، وقاتلين 4 وجرحين، هيقعد سنه يذاكره، ويعيش معاه وياكل ويشرب، هيسلمه الضنك غالي. هيسلمه الكته. الكته ده كان رومي، ان تيت الرومي اسمها الكته. اول مره اعرفها. ايوه، هيديله في كته. الكته. فالكته دي غاليه غاليه غاليه غاليه. مش هاخد اللي هو ده كلام بقى بنات ولعب عيال. طب سؤال تاني. وبالتالي مصيرهم ان هو النهارده انت بتناقشه، وهو الاكل والتوحش والدمار. التربيه مش محتاجه جمل كتيره. فكره تدخل الاهل للنجده، لاصلاح العلاقه او لاصلاح الجواز، تدخل الاهل من اي جانب، هل دي فكره بتبقى مطلوبه ولا لا؟ يقول لك احنا ما نطلعش كلامنا بره. ما في مثلا حادثه من الحوادث الاخرانيه دي، احنا عمرنا ما سمعنا بينهم من بعض عن خلافات. والله احنا عندنا القران في ايه في سوره النساء، ولم يكن شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. مش العيلة بما فيهم الأمورة اللي في الإعدادية صغيرة بتكون بتلمع صغيرة بس بتقول تنصح صغيرة بس بتقول حكم. نضيع الوقت وبنضيع المعاني. الحكمين موجودين أهلا وسهلا، مفيش أقل من الحكمين درجة، مفيش المركز اتصال للنجدة أو تكتب رأي أو تكتب إيه، تطلب المشورة على الفيسبوك مثلا، بس تحكي الحكاية كلها والخناقة كلها وتقول له أعمل إيه، وبتقول لحد معين. إنما على الفيسبوك لكل الناس كل بقى كله شارك، هنقول ليه بدلوا من أول بتوع الهيهيهيهيهي وإيه وخلاص، هتلاقي تعليقي ويكتب معقولة. أي والله ياخدها على بانه باب التهريج، لكن مفيش على الفيس الكلام ده كله من باب ينأى عن الهدية والجماهيرية. يا رب احنا بيوتنا مفضوحة على الأسف الشديد. ده هو على أسف كان حتى بتبقى شايف مأساة زي دي كده قريبة، بتبقى شايف مأساة زي دي في آخر فصلها بقى، في لما وصلت لفكرة الجريمة. أيوة. لما وصلت للقانون خلاص تلاقي التعليقات يعني مش عايز أقول ما تطلعش من بني ادمين، مع انه هم صانعوا هذه النهايه، يقتل القتيل ويجيب جنازته، هو اللي عمل النهايه دي، عدم تحري الخطاب الديني السليم، عدم معرفه الزجومه للتربيه والتاكيد عليها، مشروعيه الجواز في الاسلام للسكن والموده والرحمه، والقتل ما جاش سيرته نهائيا. مش تخيل انت بتقول الجمله دي اصلا، انه القتل بسيرته نهائي، يعني انت محتاج تقول كده؟ متصور مصيبه، متصور نهائي مين يقتل مين؟ قلنا لباس لكم وانتم لباس لكم، في وقت يقطع اللباس اللي هو ستره ولا بمطوه ولا بسكينه ويمشي عريان اذا كان مجنون. في واحد يعمل كده وهو طبيعي؟ هن لباس لكم اي ستر. لا ده عارف هو ممكن يدخل عليها زي ايام زمان، وكمان بتقولي صباح الخير يعني. عارف الفيلم؟ ما قلتيش العوافي. لا انت بشع. وبعدين حتى وكمان بتقولي صباح الخير، هو ما اعرفش مساحه الوقت عندك في بعد، انا كنت كتبت عنه زمان قدامي دقيقتين. كويس. البعد ده ولغايه النهارده كل ما اسمع اتنين بيتخانقوا مع البواب على نظافه السلم، على ابنه بيلمه، ويقعدوا ساعتين اتنين يتكلموا على البسطه، وانا بكتب جوه اول حاسب بتوع نعمل وكيل، اقول دول ما عندهمش حاجه شغاله. مش فاضيين. بالظبط. اللي عنده حاجه شغلها زي وخناقه بقى وحرق دم وهات ومهاتيه وكده. بالظبط. البيت مسلم ده مش فيه حاجه شغله الراجل ده، وفي حاجه شغله هديك مثال حي قريبه من الدينتين، يعني هتبقى نهايه سعيده. يعني نفرض ان يوم من ايام الروقان الاسري، والست قدحت الميه وحطت الكرومبه وسلقتها وقعدت جنب البيت تلف له المحشي، تمام، وهو امن سكات دخل المطبخ يعمل روحه شاي، ما يقدرش على القدره الا ربنا. هي قاعده بقى حواليها الرز بالخلطه وهتنمم وتعمل له يتغدى ان شاء الله. في مانع انها تقول له هتعمل ايه؟ يقول لها هعمل شاي، تقول له لو سمحت ممكن تعمل لي كوبايه معاك. لا، الاسلوب اكسبريشن يعني لو سمحت، غير اعمل لي وحتى لو إيه انت شايف ان انا في تفاصيل في الحقيقه. القتله ما يعدي حاجه، يقف كل عدد. ليه؟ لانه ستاند باي جاهز للعدوان. هو جاهز ولا عايز بالظبط؟ هو عايز. وكم من كلمة أطفأت غضب، وكم من ابتسامة وجه قفلت الموضوع. انهت الموضوع. كل صح حضرتك. طيب حضرتك طيب نورتنا النهارده. الله يخليك. نريحك من اتنا وعيك الفترة اللي جاية كده، الأجازة الصيفية. يا سلام. إن شاء الله نلتقي. بدأ رمضان. أنا أحب كده. صحيح. برضه أحب بتوسعوا على بالأجازة قوي. أيوه. حضرتك يا دكتور مصطفى بتنورنا دايما. الله يخليك. شكرا جزيلا حبيبي. شكرا جزيلا يا فندم.